وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الثاني أن يكون هذا الاعتقاد الثاني لا يمكن زواله، وإنما يكون كذلك إذا كان مسببا عن علته الخاصة الموجبة له، فلا يمكن انفكاكه عنها. كان الكلام في تعريف اليقين واليقينيات بحسب المنطق الأرسطي. قلنا في المنطق الأرسطي عندما نقول يقين مرادنا تلك القضية التي يوجد فيها جزم بثبوت المحمول للموضوع، وجزم باستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، وأن الجزم الأول جزم لا يمكن زواله، وأن الجزم الثاني جزم لا يمكن انفكاكه. وعلى هذا الأساس قلنا بأن عبارة المصنف رحمة الله تعالى عليه الشيخ المبرز بن مطر في الأمر الأول أشار إلى أن تكون القضية جازمة ولا يمكن نقضها، وفي الأمر الثاني أشار إلى أن هذا الجزم لا بد أن لا يكون قابلا للزوال. فلهذا ارجعوا معنا إلى الأمر الأول، قال أن ينضم إلى الاعتقاد بمضمون القضية اعتقاد ثان أن ذلك المعتقد به لا يمكن نقضه. ومن هنا بالأمس قلنا أن اليقين بحسب المنطق الأورسطي مركب من علمين: علم بثبوت المحمول للموضوع، وعلم ثان باستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، هذا الذي يعبر عنه بأنه لا يمكن نقضه. هذا فيما يرتبط بالجزم. والثاني أن يكون هذا الاعتقاد الثاني لا يمكن زواله. يا اعتقاد الثاني يعني هذا الذي أن المعتقد به لا يمكن نقضه، يعني أن يكون الجزم الأول والجزم الثاني كلاهما جزم لا يزول، لا بد أن يكون دائمي وأبدي. خب، من قيود اليقين التي أخذناها قلنا لا عن تقليد، يعني ماذا؟ لا بد أن تكون عن استدلال. لماذا نذكر هذا القيد؟ باعتبار أنه إذا كان ذلك اليقين والاعتقاد عن تقليل فيكون تابعا لغيره، فإذا كان تابعا لغيره بمجرد تغير ذلك الغير فأيضا يقينه يتغير بتبع ذلك الغير. إذا لا يمكن أن يدعى أنه لا يمكن زواله، بل يمكن زواله، وهذا بخلافه إذا كان اعتقاده بعدم إمكان الزوال كان ناشئا من الاستدلال، كان ناشئا من العلة الموجبة لعدم الزوال. استدلال يعني تلك العلة التي أوجبت الاعتقاد بأنه لا يمكن زواله ذلك الجزم. نعم، إذا بعد ذلك تبين له أن الاستدلال خطأ أيضا يزول اعتقاده، ولكن هذا أضعف بكثير مما لو كان مقلدا للغير. فلهذا قال وإنما يكون كذلك، يعني أن الاعتقاد الثاني لا يمكن زواله، وأن الجزم جزم لا يزول. متى يكون هذا الجزم جزما لا يزول ولا ينفك؟ قال وإنما يكون كذلك إذا كان ذلك الجزم والاعتقاد الثاني مسببا عن علته الخاصة الموجبة لذلك الاعتقاد الثاني، الذي هو عدم إمكان زوال الاعتقاد الأول الذي هو عدم النقض. وإنما يكون كذلك إذا كان هذا الاعتقاد الثاني مسببا عن علته الخاصة، تلك العلة الخاصة الموجبة لهذا الاعتقاد. الثاني، فلا يمكن انفكاك ذلك المسبب عن تلك العلة، لأننا ذكرنا مرارا وقرأتم في الفلسفة أن العلة التامة إذا وجدت فإنه يستحيل أن يتخلف عنها معلولها، فإذا وجدت العلة التامة فالمعلول موجود بالضرورة. وبهذا يفترق عن التقليد، يقول من هنا يتضح الفرق بين اليقين الحاصل عن الاستدلال، عن العلة الموجبة لليقين، وعن اليقين الحاصل عن التقليد وبسبب التقليد. وبهذا يفترق هذا الاعتقاد الذي أوجبته العلة الموجبة له عن التقليد، لأنه إن كان معه اعتقاد ثان يعني أن التقليد أولا لا يوجد معه الاعتقاد الثاني. أنت عندما تقلد في التقليد فقد يحصل لك جزم بماذا؟ جزم بثبوت المحمول للموضوع، أما اعتقاد بأن ذلك المحمول لا يمكن سلبه وانتزاعه عن الموضوع عادة من التقليد هذا لا يحصل. حتى افترضوا بأنه حصل للمقلد الاعتقاد الأول وحصل له الاعتقاد الثاني، يعني حصل له جزم بثبوت المحمول للموضوع وحصل له جزم باستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. افترضوا، ولكن قابل للزوال لو مقابل للزوال؟ نعم قابل للزوال، لأنه في هذا الجزم الثاني تابع للغير. وبهذا يفترق عن التقليد، لأنه أي في التقليد إن كان معه اعتقاد ثان، مراد من الاعتقاد الثاني أن ذلك المعتقد به لا يمكن نقضه، مو أنه لا يمكن زواله، هذا الاعتقاد الثاني مو مراد منه هو الثاني، مراد به أن ذلك المعتقد به لا يمكن نقضه، يعني استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. لأنه إن كان معه اعتقاد ثاني فإن هذا الاعتقاد ماذا؟ يمكن زواله، يعني العنصر الثاني غير موجود فيه، وهو الذي عبرنا عنه أنه لا يمكن زواله، لأنه ليس، لأن هذا الاعتقاد الثاني وهو أنه لا يمكن نقضه، ما أدري المطلب مشوش في ذهن الإخوة، إذا مشوش أعيد المطلب. شوفوا هذا المطلب أنا إنما أكرر، والإخوة بعض الإخوة اللي حاضرين لعله بالنسبة لهم المطلب تكرار، ولكنه أهمية المطلب تؤدي بنا أن نكرر هذا المطلب مرارا. شوفوا، اليقين يحتاج إلى ركنين أساسيين، يقين بحسب المنطق الأورسطي، ها يعني المنطق الأورسطي عندما يقول يقينيات مراده من اليقين ما هو؟ الركن الأول ثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، اثنين. فإذا الركن الأول يكون ماذا؟ علم بسيط لو علم مركب، ها؟ الركن الأول يكون علما مركبا من ثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. وباستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع تارة يكون دائمي وأخرى لا يكون دائم. الآن زيد ما دام واقف بقيد الوقوف يمكن أن يزول منه الوقوف أو لا يمكن؟ لا يمكن، ما دام واقف يستحيل، لأنه بشرط المحمول كما قرأنا في المنطق، ما دام واقفا لا يمكن أن يكون جالسا. نعم إذا لم يكن واقفا يمكن أن يكون جالسا. الجسم ما دام أبيض لا يمكن أن يكون أسود لأنه محال، يلزم اجتماع الضدين. إذا شوفوا، الزيد ما دام واقف فالوقوف له ضروري ويستحيل سلبه عنه، ولكن هذا دائمي لو غير دائمي؟ يمكن زواله أو لا يمكن زواله؟ ويمكن زواله، وهذا هو العنصر الثاني، الركن الثاني في اليقين، وهو أنه لا يمكن زواله. واضح صار المطلب؟ نقول إذا كان اليقين حاصلا بالاستدلال فإنه كما يوجد الركن الأول يوجد ماذا؟ الركن الثاني. أما إذا كان اليقين حاصلا عند الإنسان والجزم حاصلا عند الإنسان بسبب التقليد، أولا العنصر وهو أنه استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع ما موجود فيه، تأثره أنه موجود فيه، يعني العلم الحاصل للمقلد يوجد فيه الركن الأول بكلا شقي، ثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، ولكن يمكن زواله أو لا يمكن زواله وهو الركن الثاني. نقول من الواضح أنه يمكن زواله، وبهذا يفترق العلم الحاصل من الاستدلال عن العلم الحاصل من التقليد. قال وبهذا يفترق العلم الحاصل من الاستدلال عن العلم الحاصل عن من التقليد، لأنه أي العلم الحاصل عن التقليد إن كان معه اعتقاد ثاني. أولا لا يوجد معه اعتقاد ثاني، يعني شنو لا يوجد معه؟ يعني لا يوجد معه استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. حتى لو فرضنا أنه يوجد معه استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، الركن الثاني موجود لو ما موجود؟ يمكن زواله أو لا يمكن زواله؟ طيب يمكن زواله. قال إن هذا الاعتقاد يمكن زواله، لماذا؟ لأن هذا الاعتقاد ليس عن علة توجب ذلك الاعتقاد بنفسه، بل هذا الاعتقاد الثاني إنما هو من جهة تبعية للغير ثقة به بذلك الغير وإيمانا بقوله، فيمكن فرض زواله وعليه. فلا تكون مقارنة الاعتقاد الثاني للأول واجبة في نفس الأمر، يعني ضرورية، هذا مو وجوب الشرعي هنا، هنا الوجوب الفلسفي، يعني ضرورية لا يمكن زوالها. طبعا بشرط أن يكون هذاك الغير بشرط أن لا يكون معصوما، وأما إذا كان معصوما فإنه يا لا إشكال ولا شبهة، فكما أن هذا التقليد يورثنا الاعتقاد الثاني يورثنا ماذا؟ عدم الزوال أيضا. ومن هنا نحن ذكرنا في الأبحاث الفلسفية بأن قول المعصوم هو على حد البراهين الرياضية. كيف أن البرهان الرياضي لا يمكن أن يختلف ولا يتخلف؟ البرهان الرياضي يقول 2 زائد 2 يساوي 4، ويستحيل أن لا يكون 4، لا يمكن أن يختلف ولا يتخلف ولا يمكن زواله. قول المعصوم أيضا حكمه حكم البراهين الرياضية، ولكن بشرط أن يثبت أن هذا قول المعصوم. وخبر الواحد يثبت هذا قول المعصوم، ليقول احتمال أنه قول المعصوم. ياهو يقوله خبر الواحد يقول هذا قول المعصوم، ليقول أظن أنه قول المعصوم، أظن أنه قول المعصوم. هسه بعد واحد لا يقول لنا إذا إحنا ردينا رواية يقول عجيب، أنتم ما تقبلون قول الإمام؟ لا مولانا والله بالله نقبل قول الإمام، ولكن هذا ما ثابت أنه قول الإمام. إذن فرق بين أن نقول أن قول المعصوم على حد البراهين الرياضية، وبين أن نقول ما يقال أنه قول المعصوم على حد البراهين الرياضية. نحن لا نقبل أن ما يقال أنه قول المعصوم على حد البراهين الرياضية، لا، ما ثبت أنه قول المعصوم فهو على حد البراهين الرياضية، وهذا لا يتم إلا بالتواتر سندا ومتنا. ولأجل اختلاف سبب الاعتقاد، خب إذا اتضح لنا بأن الاعتقاد تارة يكون عن تقليد، يا اعتقاد الاعتقاد الأول والثاني، العلم الأول والثاني، ثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، قلنا أن هذا الاعتقاد المركب تارة يكون حاصلا من الاستدلال من السبب من العلة، وأخرى يكون حاصلا من ماذا؟ من التقليد. أخرجنا الاعتقاد الحاصل من التقليد، قلنا هذا لا يفيد اليقين بالمعنى الأرسطي. إذن ينحصر الأمر أين؟ في الاعتقاد الحاصل من السبب. حتى هذا السبب إما بديهي وإما نظري، لا بد أن ينتهي إلى البديهي. من هنا نريد أن ندخل أين؟ في البديهيات التي هي القضايا التي نحتاجها في الاستدلال بها على كل قضية نظرية، وهي المسمات في المنطق الأوروبي باليقينيات أو المسمات بالبديهيات التي قسم منها الأوليات. التفتوا جيدا، بعض يتصور أن الأولي والبديهي أحدهما مرادف للآخر، لا مولانا، البديهي شيء والأولي شيء آخر. البديهيات على ستة أقسام، قسم من البديهيات شنو؟ الأوليات. شايفين بعض الكتب يكتب هذا بديهي أولي ويجعل البداهة مرادفة للأولية، فيتصور أن كل بديهي لابد أن يكون أولي وكل أولي يكون بديهي. لا، ليس الأمر كذلك. كل أولي بديهي، ولكن ليس كل بديهي فهو أولي، لأن الأوليات قسم من البديهيات، لا أن كل البديهيات هي أوليات. ولأجل اختلاف سبب الاعتقاد من كون ذلك السبب حاضرا لدى العاقل أو غائبا عن العاقل، يحتاج إلى الكسب تارة أن ذلك السبب، ذلك الدليل يكون حاضرا عند العاقل، وأخرى أن ذلك السبب يكون ماذا؟ غائبا عن العاقل. وإذا كان غائبا فيحتاج إلى الطلب، يحتاج إلى الكسب. شوفوا هنا، من هنا الأسباب أو الأدلة تكون ماذا؟ على قسمين، قضايا بديهية حاضرة عند العاقل، وقضايا ماذا؟ غائبة تحتاج إلى الطلب، تحتاج إلى الكسب، فتكون نظرية. فإذا صارت نظرية فلا بد من إرجاعها إلى البديهيات. ولأجل اختلاف سبب الاعتقاد من كون ذلك السبب حاضرا لدى العقل كما في البديهيات أو غائبا عن العقل، يحتاج إلى الكسب والنظر والطلب كما في النظريات، تنقسم القضية اليقينية إلى قضية بديهية وإلى قضية نظرية كسبية، تنتهي لا محالة إلى البديهيات، لأن كل ما بالعرض لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات، كل نظري لا بد أن ينتهي إلى بديهي، سواء كان تصورا أو سواء كان تصديقا. وعلى هذا الأساس فالبديهيات إذن هي ماذا؟ هي أصول اليقينيات، هي التي هي الرأس المال الذي نملكه عن كل شيء. هذا الذي عبر عنه المصنف فيما سبق بأن الإنسان إذا دخل إلى متجر التجارة العلمية لابد أن يوجد عنده ماذا؟ رأس مال، ورأس ماله هو ماذا؟ هو هذه القضايا البديهية. فالبديهيات إذن هي أصول اليقينيات، وهي على ستة أنواع بحكم الاستقراء. إذن هذا الحصر ليس حصرا عقليا مستفاد من النفي والإثبات، وإنما ما اكتشفناه من البديهيات إلى الآن ستة أقسام، بل سيتضح لنا بأن هذه جميعها بدي نظرية إلا واحدة منها، وإن شاء الله هذا البحث سأشير إليه في الآخر. إلى الآن التصور الشائع أنه البديهيات على ستة أقسام، لا مولانا، سيتضح لنا أنه لا يوجد عندنا بديهي أولي إلا قسم واحد، وما عداه من المشاهدات والتجريبيات والمتواترات والحسيات والفطريات كلها نظرية ترجع إلى بديهية أولية، بيانه إن شاء الله في آخر المطلب سنبينه. قال: أوليات ومشاهدات وتجريبيات ومتواترات وحدسيات وفطريات. الآن نأتي إلى القسم الأول وهي الأوليات. ما هو تعريف الأوليات؟ التفتوا جيدا، هذه الأبحاث التي يطرحها هنا المصنف العلامة الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه، هذه الأبحاث مبنية لعله على المنطق الذي كتب على يد الشيخ الرئيس، كتب على يد المحقق الطوسي وجملة من هؤلاء، ولكنه هناك تحقيقات على هذه المطالب لجملة من أساتذتنا المعاصرين حفظهم الله تعالى. من هنا هذه المطالب إذا كان فيها مناقشة لا تصورون بأنه لماذا لم يلتفت شيخ المظفر؟ هذا من قبيل افترضوا بأنه صاحب الكفاية يقول مطلب. الآن نحن نناقش نقول لماذا لم يلتفت صاحب الكفاية؟ خب بحسب زمانه وعصره الأصول كان واصل إلى هالمرتبة. بس احنا الآن عندما مررنا على الأصول بعصور صاحب المحقق الأصفهاني، المرزا النائيني، المحقق العراقي، السيد الخوئي رحمة الله تعالى، محققين من هذا الطراز، خب لا إشكال ولا شبهة، احنا ما نتوقع أن الشيخ صاحب الكفاية يلتفت إلى مطالب الآن نحن نلتفت إليها. هذا المنطق أيضا هكذا مولانا فيه تحقيقات. الآن احنا أولا نطرح المطلب الموجود هنا، ثم إذا في الضمن وإلا تحقيق المطلب إن شاء الله نخليه إلى دراسة أعمق من هذه، إذا درسنا في الكتاب منطقي آخر أعمق من هذا عند ذلك سيتضح بأنه جملة من المطالب المذكورة هنا هذه فيها تأمل كثير وفيها مناقشة واضحة. المهم القسم الأول الأوليات. ما هو الأوليات؟ يقول الأوليات هي التي لا تحتاج إلى سبب خارج عن ذاتها، يعني أن العاقل بمجرد أن يتصور الطرفين تصورا صحيحا، التفتوا جيدا، مو فقط تصور الطرفين، تصورا صحيحا، لأنه قد يتصور الطرفين تصورا خاطئا، فيقول مو فقط بجواز اجتماع النقيضين، يقول بوجوب اجتماع النقيضين. هذا سببه أنه لم يتصور اجتماع النقيضين الذي يقوله المنطق العقلي والمنطق الأورسطي والفلسفة الإلهية. ما هو؟ وإلا لو تبين له أنه أنا عندما أقول اجتماع النقيضين مرادي هذا، لا يوجد هناك عاقل يقول بأنه ماذا؟ اجتماع. إذن لابد أن يتصور طرفي القضية، يعني الموضوع والمحمول، تصورا صحيحا. فإذا تصور الطرفين تصورا صحيحا، هذا التصور كاف للحكم بثبوت المحمول للموضوع، فلا يحتاج إلى سبب من الخارج ودليل من الخارج لإثبات ولثبوت المحمول للموضوع، ولا يحتاج إلى سبب من الداخل، من داخل النفس يكون معه. هذا تعبير من الدليل من الخارج، دليل من الداخل، إن شاء الله بيانه سيأتي بعد ذلك. المهم الأوليات تلك القضايا التي لا تحتاج إلى علة لا داخلية ولا خارجية لكي يثبت المحمول للموضوع. تعلمون لماذا؟ لأن نفس الموضوع علة لثبوت المحمول له، نفس الموضوع. يعني أنت عندما تتصور الموضوع تصورا صحيحا بكامل حدوده، نفس هذا الموضوع علة توجب ماذا؟ حمل المحمول عليه. ومن هنا ماذا يتضح؟ أن الأوليات لها علة وليس لها علة. نعم لها علة، ولكن علتها ماذا؟ لا تخرج عن ذاتها بخلاف غيرها من القضايا، فإنها لها علة وعلتها خارجة عن ذاتها. إذن الأوليات نستطيع أن نعرفها هي تلك القضايا التي لو تصور الإنسان الموضوع جيدا بحدوده كان علة موجبة لحمل المحمول عليه. انت بينك وبين نفسك تصور النقيضين كاملا بالشرائط التي تقدم الكلام عنها مفصلا فيما سبق، انت بمجرد ان تصورت النقيضين النفس ما لا تحكم، ها؟ تقول لا يجتمعان، لا يجتمعان، فقط جزم بثبوت المحمول للموضوع او استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، ها؟ فقط تقول هذا المحالية ثابتة ويمكن ان لا تثبت او يستحيل ان لا تثبت، ويستحيل ان لا تثبت. سؤال اخر، قابلة للزوال او مقابلة للزوال؟ ها؟ غير قابلة. فإذا هي قضية ماذا؟ قضية يقينية أولية، يقيني يعني قد يقين بالمعنى القرصي. إذا القضية الأولية هي تلك القضية التي تفيد اليقين لا بسبب خارج عن ذاتها أبدا، بس بمجرد أن تتصور الموضوع يكون كافيا لحمل المحمول على الموضوع وحصول اليقين الأورسطي بين هذا الموضوع وبين هذا المحمول. واضح صار مطلب ولا ها؟ أكو سؤال هنا؟ سؤال، كم قضية أولية عندنا؟ هنا يضرب 3-4 أمثلة. المثال الأول يقول اجتماع النقيضين، المثال الثاني يقول الكل أعظم من الجزء، المثال الثالث يقول الوجود موجود. هذه 3 أمثلة يضربها طبعا، يقول ونحو ذلك، يعني أمثلة أخرى هم موجودة. ولكن إن شاء الله عندما يتم تحقيق الأوليات يتضح بأنه لا توجد عندنا إلا قضية أولية واحدة منحصرة بفرد، وهي ماذا؟ هو ارتفاع وشر وارتفاع صلعة قضية ملا اجتماع النقيضين مخالون. طب ارتفاع النقيضين شلون؟ ها أحسنتم، احنا في أبحاث الفلسفية مالتنا ذكرنا هذا المطلب، أنه القضية البديهية الأولية ليست إلا واحدة منحصرة بفرد، وهي اجتماع النقيضين محالون. تقول عاد ماذا تقولون في ارتفاع النقيضين؟ نقول ارتفاع النقيضين أيضا محاليتها بسبب اجتماع النقيضين محالون. يعني هذه القضية الثانية وهو ارتفاع النقيضين محال، لماذا ارتفاع النقيضين معال؟ نستطيع أن نستدل أو لا؟ نقول نعم نستطيع أن نستدل، نقول لأن اجتماع النقيضين محال. أما في القضية الأولية التفتوا جيدا، في القضية الأولية لا تحتاج إلى دليل أو لا يمكن إقامة الدليل عليها. بالأمس ماذا قلنا؟ ها؟ قلنا أن القضية الأولية، هذا أبين خصوصيات القضية الأولية، ها؟ أن القضية الأولية مو فقط لا تحتاج إلى دليل كما بينا، بل لا يمكن إقامة الدليل عليها، لا يمكن، يستحيل. تقول لي سيدنا ليش يستحيل إقامة الدليل عليها؟ التفتوا لي للمطلب. حتى أنا أريد أستدل على أن اجتماع النقيضين محال، أريد أستدل، ها؟ هذا استدلالي. استدلالي متى يكون دليلا؟ استدلالي يكون دليلا لإثبات المطلب إذا كان اجتماع النقيضين محال. أما إذا كان اجتماع النقيضين ماذا؟ ممكن. فاستدلالي وعدم استدلالي يكون ماذا؟ على حد انتهى. استفدتوا؟ أعيد المطلب، الاستدلال على اجتماع النقيضين محال يتوقف على ماذا؟ يتوقف على أن اجتماع النقيضين محال، فإذا لا يمكن الاستدلال. واضح دوري؟ إذا حتى أنت لو صرت بصددي أن تستدل على قضية اجتماع النقيضين محال، يمكنك أو لا يمكنك؟ لا يمكنك، لأن الاستدلال لكي يتم فرع أن لا يكون مساويا لعدم الاستدلال، والمستدل ذاك اللي يريد يستدل، للشخص اللي يريد يستدل، وهو لابد أن يثبت وجوده. خب إذا كان اجتماع النقيضين ممكن، وجوده وعدم وجوده ماذا؟ فتحصل لنا إلى هنا بأن القضية الأولية هي التي لا نحتاج فيها إلى دليل وراء ذاتها. العقل بمجرد أن يتصور الموضوع يقول المحمول ثابت له بالضرورة الأدلية. بعد مو فقط أنه لا يحتاج، بل لا يمكن إقامة الدليل عليها. هذه القضية الأولية، وهي منحصرة في مصداق واحد، وهو اجتماع النقيضين محالون، وما زاد على ذلك فكلها تكون مستدل، كلها تكون مستدل. قد تكون بديهية بعد لا تكون أولية. إذا اتضح لنا الفرق بين البديهي وبين الأولي، أن الأولي لا دليل ولا يمكن إقامة الدليل، أما البديهي بعض الأحيان لا دليل ولكن يمكن إقامة الدليل، أو لا يمكن بل يمكن إقامة الدليل على صحة تلك القضايا البديهية. قال الأوليات وهي قضايا يصدق بها العاقل لذاتها، تلك القضايا لذاتها يصدق بها، شنو لذاتها يصدق بها؟ بالمعنى الذي بينا، وهو أنه إذا تصور الموضوع تصورا دقيقا صحيحا بحدوده يقول أن المحمول ثابت له، أي بدون سبب خارج عن ذاتها، بأن يكون تصور الطرفين مع توجه النفس إلى النسبة بين الطرفين، بل اتضح لنا تصور الموضوع تصورا دقيقا وبحسب حدوده هو العلة الموجبة لحمل المحمول عليه، كافيا في الحكم والجزم بصدق القضية ويقينية القضية. فكلما وقع للعقل أن يتصور حدود القضية، يعني حدود ما هي عن الطرفين، على حقيقتها، الضمير يعود على الحدود مو على الطرفين، على حقيقتها، وقع له التصديق بها فورا عندما يكون متوجها لها. قد يا تصديقا يحصل تصديق يقيني، لو فقط تصديق جزمي نقول لا تصديق يقيني، يعني ثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، وأن الجزم الأول لا يزول وأن الثاني أيضا لا يمكن زواله. وهذا مثل قولنا الكل أعظم من الجزء والنقيضان لا يجتمعان، ولكن إن شاء الله إذا صارت فرصة في آخر هذه اليقينيات سنبين بأن الكل أعظم من الجزء ليس في عرض اجتماع النقيضين محالون، بل الكل أعظم من الجزء ويستحيل ألا يكون كذلك. لماذا؟ لأن اجتماع النقيضين محال. أما إذا كان اجتماع النقيضين ممكن، الكل أعظم من الجزء والكل ليس أعظم من الجزء، ممكن وليس بممكن، كن محذورا ملتفتين للقضية. إذن هاي القضية الأولى مو في عرض القضية الثانية، بل تتوقف صحتها على صحة القضية الثانية. وهذه الأوليات، التفتوا جيدا، إذن المصنف ماذا يرى؟ أن الأوليات قضية واحدة وقضايا متعددة، تراها قضايا متعددة. وهذه الأوليات منها ما هو جلي عند الجميع من قبيل اجتماع النقيضين محال، إذ يكون تصور الحدود حاصلا لهم جميعا كالمثالين المتقدمين، ومنها ما هو خفي عند بعض لوقوع الالتباس في تصور الحدود، ومتى ما زال الالتباس بادر العاقل إلى الاعتقاد الجازم. ونحن ذاكرون هنا مثالا دقيقا على ذلك، يعني على الأوليات التي هي ماذا؟ خفية وليست جلية. ونحن ذاكرون هنا مثالا دقيقا على ذلك، مستعينين بنباهة الطالب الذكي على إيضاحه، وهو قوله وهو قولهم الوجود موجود. هذه القضية يريد يدعي المصنف رحمة الله تعالى عليه أنها من القضايا الأولية، من القضايا الأولية، ولكن من القضايا الأولية الخفية لا من القضايا الأولية الجلية. ويا ليته أيضا لم يذكرها باعتبار أنها مطلب مرتبط ببحث فلسفة ولا علاقة له بمحل الكلام، ولكن مضطرين أن نبين هنا باعتبار أنه ورد في الكتاب. أكو بحث وهو أن الوجود موجود أو أن الوجود ليس بموجود. يقول عجيب، هم بحث هذا طار سيدنا، أكو يجي بحث هنا الوجود موجود أو ليس بموجود. تقول لي شنو سبب هذا البحث؟ سبب هذا النزاع بينهم، قالوا لو قلنا أن الوجود موجود يلزم تال باطل لا يمكن الالتزام به، وعلى هذا الأساس فنقول الوجود ليس بموجود. ومن هنا لكي يتضح هذا الإشكال نحتاج إلى هذه المقدمة. ما هي المقدمة؟ جنابك عندما تقول هذا الجدار أبيض، شنو معنى هذه الجملة؟ فسرها بالمعنى العرفي مالته. هذا الجدار أبيض يعني عندك فرد شيء اسمه جدار، وعندك فرد صفة ثابتة لهذا الجدار ومحمولة على الجدار، هي ماذا؟ أبيض. فإذا عندك ذات وهو الجدار، وعندك مبدأ اشتقاق يحمل على تلك الذات وهو ماذا؟ البياض. وهنا أحدهما غير الآخر، لو مو أحدهما غير الآخر، نعم الجدار شيء والبياض شيء آخر. ومن هنا عندما جاء العلماء لتعريف المشتق، عندما تقول هذا قائم، هذا ناطق، هذا أبيض، هذا نائم، هذا آكل ونحو ذلك من المشتقات، قالوا دائما يوجد فيها ذات ثبت له صفة من الصفة. هذا ناطق، يعني شنو هذا ناطق؟ يعني هذا الشيء ثبت له النطق. هذا آكل، يعني شنو؟ يعني هذا الشيء ثبتت له هذه الصفة. هذا أبيض، يعني شنو؟ يعني شيء ثبت له البياض ونحو ذلك. إذن المشتق ما هو تعريفه؟ ذات ثبت له المبدأ، ذات شيء ثبت له ماذا؟ ثبتت له تلك الصفة. صحيح هذا؟ قلت فيها تعريف آخر أقول كل هذا تعريف المشتق بعض. خب الموجود مشتق ولا مو مشتق؟ مشتق. ما معنى موجود؟ ها؟ يعني شيء ثبت له الوجود. واضح صار المطلب ولا؟ شيء ثبت له الوجود. نجي إلى هذا الشيء موجود ولا مو موجود؟ ها؟ قبل أن يثبت له صفة الوجود هو شيء موجود ولا مو موجود؟ هم موجود. وما معنى الموجود؟ أيضا شيء ثبت له الوجود. ننقل الكلام إلى هذا الشيء الثاني، هم موجود أو مو موجود؟ هم موجود، هم شيء ثبت له الوجود، فيلزم ماذا؟ التسلسل لا إلى نهاية. إذا قلنا الوجود موجود سيلزم منه التسلسل لا إلى نهاية. إذا الوجود موجود أو ليس بموجود؟ ليس بموجود حتى نتخلص من المحذور باطل. ما أدري واضح المطلب؟ قدرت أوصل إلى ذهن الإخوة؟ ومن هنا تجد أن جملة من العلماء والحكماء ومنهم شيخ الإشراق السهروردي قال أن المتحقق في الخارج ليس هو الوجود، وإنما المتحقق في الخارج هو ماذا؟ هو الماهية. لماذا؟ قال لأن الوجود لو كان متحقق في الخارج يلزم ماذا؟ يلزم منه التسلسل لا إلى نهاية وهو محال. فإذا الحق مع القائلين بأصالة الماهية، مو مع القائلين بأصالة الوجود. هذه المسألة المطروحة في الفلسفة، أن الأصيل هو الوجود أو أن الأصيل هي الماهية. شيخ الإشراق السهروردي يقول بأن الأصيل لا يمكن أن يكون هو الوجود، لأن الوجود لو كان أصيلا للزم ماذا؟ للزم التسلسل لا إلى نهاية، وحيث أن التسلسل لا إلى نهاية محال، إذن فالملزوم مطلق، إذن الماهية هي الأصيلة مو الوجود هو الأصيل. واضح الإشكال؟ بلي؟ واضح بمطلق؟ الآن نأتي إلى الجواب. حتى الشيخ يريد يبين لنا الاوليات، غير مشكلة دخلنا احنا وين صارت الاوليات، وين يا اوليات على اي احوال. الجواب، الشيخ رحمة الله تعالى على المصنف العلامة المظفر يقول بانه نحن لو بينا له ما معنى الموجود يرتفع الالتباس، حيث أن معنى الموجود ما متضح، وقع هذا الالتباس ووقعت هذه الشبهة وهي شبهة التسلسل. وما هو الالتباس؟ يقول ها في الأعم الأغلب نحن عندما نقول هذا موجودون، هذا ناطقون، هذا قائمون، هذا نائمون، هذا أبيض، في الأعم الأغلب نعم شيء ثبت له ماذا؟ مبدأ، ثبت له صفة. ولكن بعض الأحيان عندما نقول هذا أبيض مو شيء ثبت له شيء زائد على ذاته، بل نريد أن نحكي عن واقعه، لعله من خلال ضرب المثال يتضح المطلب. أنت مرة تقول هذا الجسم أبيض، وهنا الجسم شيء والبياض ماذا؟ شيء آخر. إذن عندنا عارض ومعروض، عندنا شيء وهو الجسم، وعندنا شيء آخر زائد على الجسم وهو ماذا؟ وهو البياض. فلهذا أنت لو حذفت البياض عن الجسم يبقى الجسم جسم أو لا يبقى جسم؟ يبقى الجسم. لماذا؟ لأن البياض ليس داخلا في ذات الجسم، بل هو صفة عارضة على الجسم، مرة تكون موجودة ومرة لا تكون موجودة. هسه تعالوا معنا إلى نفس البياض، هذا البياض هم موجود لو مو موجود؟ ها؟ خب نفس البياض أبيض لو مو أبيض؟ شنو بذهني أخوي؟ نفس البياض يصير أسود ملم؟ نفس البياض أبيض، بل أبيضية البياض أولى من أبيضية الجسم بالبياض. لماذا؟ لأن الجسم البياض فيه ذاتي لو عرضي، ها؟ عرضي، ومع ذلك صار أبيض بواسطة ماذا؟ هذا العرضي، ولكن البياض أبيضيته ذاتي لو عرضي، ها؟ ذاته البياض. اذا انا عندما اقول البياض ابيض يعني معناه عندي فرد شيء وعندي فرد شيء عارض عليه وهو البياض، او ان الابيضية هي نفس الذات. ها يا همني، من الواضح انت عندما تقول البياض ابيض مو تريد ان تقول عندي فرد ذات هو البياض مثل الجسم، وعندي ماذا؟ وعندي صفة عارضة عليه، لأنه لو كان البياض عارضا على الأبيضية عارضة على البياض كان يمكن سلبها، كما أمكن سلب البياض عن من؟ أو الأبيضية عن من؟ عن الجسم، مع أنه يمكن سلب الأبيضية عن البياض أو لا يمكن سلبها. إذن هي ذاتي لو مو ذاتي؟ من هنا يتضح بأن المحمولات على شنو؟ قسمين، قسم منها يقتضي ذاتا وراء الصفة، وقسم منها هي نفس الذات مو أنها شيء وراء الذات. ما أدري واضح صار ولا؟ المحمولات على قسمين، قسم منها وراء الموضوع ويحمل على الموضوع، وقسم منها شنو؟ هو نفس ذات الموضوع، ولكنه في مقام التعبير أنا أعبر عليه عنه ماذا؟ بتعبيرين بلفظين. إذا اتضحت هذه المقدمة نرجع إلى محل الكلام. الوجود موجود، الموجود من قبيل يعني صفة زائدة على الوجود أو هي نفس الوجود؟ نفس الوجود. إذا الوجود موجود بنفس ذاته لو بوجود زائد على ذاته؟ بنفس ذاته. وبلا صار بنفس ذاته يتسلسل بعد أو لا يتسلسل؟ لا يتسلسل، فاندفعت شبهة شيخ الإشراق. يقول المظفر رحمة الله تعالى عليه هذه القضية الوجود موجود من القضايا الأولية، ولكن بمجرد أن نلتفت إلى ماذا؟ نلتفت إلى الالتباس الواقع فيها وحدود القضية. إذن من هنا يتضح بأنه شيخ العلامة المظفر يريد أن يقول أصالة الوجود من القضايا شنو؟ من القضايا الأولية أصلا، البديهية الأولية أصلا، دليل ما تحتاج، ولكن بمجرد أن ترفع أنت عنها الالتباسات ترفع عنها الشبهات. واضح صار إن شاء الله. قال ونحن ذاكرون هنا مثالا دقيقا على ذلك، يعني على الأوليات الخفية، مستعينين بنباهة الطالب الذكي على إيضاحه. طالب المسكين ما يقدر هو يفهم المطلب، لابد مستعينين بالأستاذ على توضيح المطلب، وإلا بالطالب ما يمكن الاستعانة. وهو قولهم الوجود موجود، فإن بعض الباحثين، ولعله إشارة إلى شيخ الإشراق، فإن بعض الباحثين اشتبه عليه معنى موجود، إذ يتصور أن معناه أنه شيء ثبت له الوجود، فقال لا يصح الحكم على الوجود بأنه موجود. لماذا لا يصح؟ وإلا كان للوجود وجود آخر، وهذا الآخر أيضا موجود، فيلزم أن يكون للوجود وجود ثالث، وهكذا فيتسلسل إلى غير النهاية. ولأجل هذه الشبهة أنكر هذا القائل وهو السهروردي أصالة الوجود، وذهب إلى أصالة الماهية. ولكن نقول إن هذا الزعم ناشئ عن الغفلة عن معنى موجود. من قال لكم أن كل مشتق لابد أن يكون صفة زائدة على الذات؟ بل المشتقات على قسمين، بعضها صفة زائدة على الذات، وبعضها منتزعة من إيه؟ من نفس الذات، لأنها صفة زائدة على الذات. ناشئ عن الغفلة عن معنى موجود، فإنه قد يتضح للفظ موجود معنى آخر أوسع من الأول. الأول ما هو؟ شيء ثبت له الوجود. أنت إذا قلت الإنسان موجود، فهنا شيء ثبت له ماذا؟ الوجود. أما إذا قلت الوجود موجود، شيء ثبت له الوجود، أو هو بنفسه الوجود. أنت مرة تقول الجسم أبيض، مرة تقول البياض أبيض. إذن هذا أبيض مع موضوعه فتقسم لموضوعه على قسمين. على قسمين، موضوع الأبيض بعضه غير البياض، وبعضه ماذا؟ هو نفس البياض. كذلك موجود بعضه موضوعه غير الوجود، وبعضه نفس الوجود. وهذا هو المعنى الأوسع. معنى الأوسع يعني ماذا؟ يعني ذاك الذي يشمل ما هو موضوعه ويشمل ما ليس بموضوعه، يعني يشمل ما هو ذاته ويشمل ما ليس هو ذاته، وإنما زائد على ذاته. قالت قد يتضح للفظ موجود معنى آخر أوسع من الأول، وهو المعنى المشترك الذي يشمله ويشمل معنى ثانيا الذي هو المعنى الأوسع، وهو ما لا يكون الوجود زائدا عليه، أي على الموضوع، بل كونه موجودا هو بعينه كونه وجودا، مو أن الوجود شيء والموجودية شيء آخر. ونحن نقول الوجود موجود، الوجود والموجودية مو شيئان، بل هما شيء واحد، ولكن عبرنا عنه بشيئين بلفظين، بخلاف عندما تقول الإنسان موجود، فإن الإنسانية شيء والوجود المحمول عليها شيء آخر، لا أن له وجودا آخر، وذلك بأن يكون معنى موجود منتزعا من صميم ذات الوجود. هذه معنى موجود، لو قال بين قوسين كان أفضل، منتزعا من صميم ذات الوجود، لا بإضافة وجود آخر زائد عليه، فإنه يقال. هذا فقط تطبيق يبقى إلى غد، والحمد لله رب العالمين.